هذه سائلة تقول هم من أهل الرياض فضيلة الشيخ، والوالد يعتكف في العشر الأواخر في رمضان، تقول أيهما أفضل للمرأة، الصلاة في الحرم أم في بيتها؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها سواء كانت في مكة أو في المدينة أو في غيرهما من البلاد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله سلم. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال ذلك في المدينة، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده أفضل من غيره من المساجد، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. لكن لا حرج على المرأة أن تحضر الصلاة، صلاة التراويح مع الناس، إذا كان هذا أنشط لها وأخشع لها، بشرط أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة برائحة. نعم، أحسن الله إليكم.